بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبي داود في سننه قال أبو داود في سننه في كتاب الأدب: باب في تغيير الأسماء. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال أبو داود: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا باب في تغيير الأسماء، باب في تغيير الأسماء، وسيأتينا إن شاء الله الباب الذي يليه وفيه تغيير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لبعض الأسماء القبيحة. وتغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة هذا من الأدب، فهذا وجه دخول هذا الباب في كتاب الأدب، تغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة هذا من الأدب المطلوب والذي يحبه الناس، سواء كان المسمي وهم الوالدان أو المسمى وهو المولود إذا ما كبر، أو الناس إذا ما دعوا ذلك المسمى. فتحسين الأسماء وتغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة مطلب للجميع، للمسمي وهم الوالدان، وللمسمى وهو المولود إذا كبر يحب أن يدعى باسم حسن، وكذلك الناس يحبون الأسماء الحسنة فيدعون بها ويفرون وينفرون من الأسماء القبيحة. قد ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب عدة أحاديث، واستفتحه بحديثنا حديث عمرو بن عون، حيث قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم. عن داود بن عمرو وهو الأودي، عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني بعد السند: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. والحديث الثالث بعد أن ساق سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث ومرة وهمام، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والحديث أيضا الذي ختم به الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من جيء به إليه الطفل سماه عبد الله. فالشاهد الذي جعلني أقرأ هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، أن بعض شراح أبي داود كصاحب بذل المجهود قال إن محتوى الباب لا يناسب التبويب، لا يطابق التبويب، التبويب ما هو الترجمة عندكم؟ باب في تغيير الأسماء. فقال إن هذه الأحاديث ليس فيها شيء من الأسماء التي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، ما فيها تغيير أسماء هذه الأحاديث التي ساقها المصنف. نعم، ما فيه تغيير أسماء، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يغير اسما. وفي الحقيقة هذه غفلة، هذه غفلة، إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا أسماءكم متضمن لتغيير الأسماء، إذ قوله عليه الصلاة والسلام فأحسنوا أسماءكم متضمن لتغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة، أليس كذلك؟ لو فيه اسم قبيح أو غيره أحسن منه، ولم يكن فيه محذور شرعي، لكن غيره أحسن منه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا أسماءكم أليس أمر بالتغيير؟ أليس أمرا؟ فالقول بأنه ما غير، نعم ما غير، لكن المطابقة للباب موجودة، وهذه غفلة ممن قال هذا القول. وأبو داود رضي الله عنه قد أولين له الفقه في الحديث كما أولين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام كما قيل، فآتاه الله من دقة الاستنباط وقوة الفهم والفقه ما كان مسار العجل، حتى أصبح كتاب السنن مرجع الفقهاء، بل جعلوه كافيا للمجتهد إذا حفظه، كتاب أبي داود. فكيف يقال إن الأسماء، إن الأحاديث ما هي مطابقة للتبويب؟ ولكن الفهوم فتح من الله جل وعلا، فقد تفهم أنت وأنا لا يظهرني. فالشاهد أن هذه غفلة، بل الموافقة للباب موجودة، فقوله عليه الصلاة والسلام فأحسنوا أسماءكم يؤخذ منه تحسين الأسماء إذا جاء فيها غير الحسن. وكذلك الحديث الثاني حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا حاث على التسمي بهذا ولا لا؟ هذه أسماء حسنة، فإن الله يحب الطيب، فهذه الأسماء طيبة، فهذا فيه أمر بتحسين الأسماء، فحينما يكون هذا الاسم محبوبا لله فأنت تحب أن تسمي به، فهذا من تحسين الأسماء. وكذلك الحديث الذي يليه تسموا بأسماء الأنبياء وأحبوا الأسماء، مثل الحديث الذي تقدم، هذا فيه أيضا التسمية بالأسماء الحسنة، فإذا جاء الإنسان وقد سمى اسما قبيحا فإنه يحسنه، فتغيير الأسماء موجود في هذه الأحاديث، وإن لم يكن باللفظ وإن لم يكن بالفعل، إلا أن هذه الأحاديث دالة عليه. فالأسماء الحسنة محبوبة، فالواجب على العبد أن يسمي بالأسماء الحسنة وأن يغير إليها. فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، هذا فيه انقطاع بينه المصنف رحمه الله، حيث قال ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء، لم يدرك أبا الدرداء. وحقيقة هذا الحديث وإن كان فيه هذا الذي ذكرنا من الانقطاع، إلا أن معناه ثابت في الحديث الصحيح الآخر في الصحيحين، فإنه قد جاء في الصحيح ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء، لواء خلف ظهره، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فيدعون إذن بأبائهم ولا لا؟ ها؟ معذر الإخوان، ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء، هذا في الصحيحين، خلف ظهره جاء في بعض الروايات، ينصب لواء يعقد خلف ظهره، الراية تنصب تركز خلف ظهره حتى يعلمه الناس ويفضح بين الملأ ويشهر كما غدر في الدنيا، يشهر به يوم القيامة عياذا بالله من ذلك، ويقال هذه غدرة فلان بن فلان. فهذا في معنى فإن الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم. وأما ما قيل في توجيه هذا الحديث إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، قالوا إنه ضعيف، وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يدعون بأمهاتهم. نعم، قالوا هذا الحديث ضعيف، وينادون بأمهاتهم، استدلوا على ذلك بحديث أبي أمامة في التلقين المشهور: إذا أنتم دفنتموني، خرج في الطبراني، إذا أنتم دفنتموني فقولوا يا فلان ابن فلانة. قال: فإن الميت يسمعهم أولا ثم لا يجيب، ثم يسمعهم في الثانية فيستوي قاعدا ويقول: أرشدني أرشدك الله. الحديث، فهذا حديث أضعف من هذا بالاتفاق، حديث لا تقوم به حجة. ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة كالذي ذكرنا في الصحيح وحديثنا هذا، فإن هذا الحديث حديث أبي أمامة ضعيف باتفاق العلماء. فالناس يدعون يوم القيامة بآبائهم، يقال فلان ابن فلان، كما جاء هذا في الحديث الذي ذكرنا آنفا. فلأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان هذه الأسامي، بتحسين هذه الأسماء، يقال عبد الله، يقال عبد الرحمن ومحمد وعلي وحسن وحسين وصالح وأيوب وموسى وعيسى وهارون، وهكذا أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحارث والحارث وهمام، وهكذا إلى غير ذلك من الأسماء الطيبة. فإن في هذا إحسانا إلى المسمي والمسمى والمنادي، فالإحسان إلى المسمي بحيث ينسب إليه أطيب الأسماء، يضاف إليه، يقال فلان ابن فلان، ما يقال كلب ابن محمد، لكن يقال عبد الرحمن ابن محمد، ولا يقال حمار بن إبراهيم، ولكن يقال عبد الله بن إبراهيم، وهكذا. فالعرب ما كانوا يتحرجون في أول الأمر قبل الإسلام، ما كانوا يتحرجون من مثل هذه الأسماء، فيسمون كلبا ويسمون حمارا ونحو ذلك من الأسماء. نعم، فالواجب أن يسمي بأحسن الأسماء، لأن هذا سيضاف إليه فيقال فلان بن فلان. ما شاء الله، إذا نودي أكبر أولاد حمار يقال له أبو حمار، يصبح أبو الحمير، هذا النفوس تعافل. نعم، وهكذا إذا قيل أبو الشر، أبو جهنم، هذا موجود، أبو كلب، هذا موجود قبيح. فينبغي أن تحسن الأسماء لأنها ستضاف إلى المسمي، إلى الأب أو الأم، إذا تمت ستضيفه إلى أبيه، ما يضاف إليها، فيضاف إلى الأب. والتسمية لعلمكم هي من حقوق الوالد، تسمية الأسماء للمولودين هي من حقوق الآباء، من حق الوالد الأب، لأنه إنما يضاف إليه، فهذا حق من حقوقه. ولو تسامح ترك الزوجة الأم تسمي فلا بأس، لكن بشرط أن تسمي الأسماء الحسنة. وهنا ننبه الواجب أيضا على المسلمين أن يعتنوا بأسماء المسلمين، أسماء العرب، ولا يأتوا بأسماء لا تعرف مستغربة، أو أسماء أعلام أهل الضلال كمن يسمي رستم ونحو ذلك، فمثل هذا ما يصلح. وأخبث من هذا أن يعبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الأمير وعبد الرضا وعبد الكاظم وعبد علي، هذه أسماء لا تجوز. التعبيد إنما يكون لله جل وعلا. وأيضا إحسان إلى المسمى، فإن المسمى حينما يكون طفلا لا حول له ولا يعلم، فإذا كبر يحب أن يسمع اسما حسنا ويتضايق من الأسماء القبيحة، فينبغي أن يحسن إليه. وإذا ما كبر وبلغ واسمه قبيح فله أن يغيره، بل يجب عليه أن يغير اسمه، وسيأتي معنا في الباب القادم تغيير الأسماء القبيحة. وهكذا إحسان إلى المنادي، إلى الناس، لعامة المسلمين الذين ينادون، وذلك بحبهم لنطق اسمه وعدم ترددهم في ذلك، لأنهم قد يشعرون بالحرج في مناداتهم له بحمار، وفي مناداتهم له بكلب ونحو ذلك. ففيه إحسان في التسمية بالأسماء الحسنة من هذه النواحي الثلاثة كلها. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الأسماء. وأما الحديث الثاني، قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، سبلان سبلان، نعم، بفتح السين والباء، نعم. قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. نعم، هذا فيه حث أيضا على تغيير الأسماء إلى ما يحبه الله جل وعز منها. إذا وجدت الأسماء القبيحة فإنها تغير، وأحسن ما غيرت إليه أحب الأسماء عند الله سبحانه وتعالى، وأحبها عبد الله وعبد الرحمن. والحديث هذا في صحيح مسلم أيضا: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وإذا كان من أحب الأسماء إلى الله ذلك، فالواجب عند تغيير الاسم إن وجد اسم قبيح، وإلا الأصل أن يسمى بها ابتداء، لكن إن وجد اسم قبيح فيغير إلى هذا الاسم، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد عبد الله وعبد الرحمن لما فيه من التعبيد لله عز وجل. ومن الأسماء الحسنة هذا الاسم، التعبيد لله جل وعلا بعبد الله، أو التعبيد للرحمن وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يتسمى أو يعبد لهذين الاسمين، الله والرحمن، ومثله الرحيم، ومثله بقية الأسماء المقدسة، أسماء الله جل وعلا المعظمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الأسماء إلى الله ما كان معبدا لله ومعبدا لاسم الرحمن، فينبغي مراعاة ذلك. فاسم عبد الرحمن وعبد الله من الأسماء الحسنة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله، نعم، قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني، الطالقاني، نعم، الطالقاني، نعم، قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري، نعم، قال حدثني عقيل بن شبيب عن، نعم، أبي وهب الجشمي، نعم، وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وهذا مثل الذي قبلها، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن تقدم صحيح أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، لأن أسماء الأنبياء من أجمل الأسماء، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان إلى غير ذلك من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وهو أحمد وهو محمود صلوات الله وسلامه عليه. فالتسمي بأسمائهم من باب التسمي بأحسن الأسماء، فأحسن الأسماء أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا سمى الإنسان فليسمي ابنه بهذه الأسماء. وأما حارث وهمام فأطلق عليها هذا وهو أصدقها، وذلك لما فيها من الدلالة على المعاني العظيمة، فالحارث اسم يدل على كثرة الحرث والعمل، والهمام كذلك يدل على كثرة الهم العمل، همام يهم بكذا ويهم بكذا ويهم بكذا لما فيه من الهم بالعمل، لما فيه من النشاط ولما فيه من الحيوية التي تدل على هذا الاسم يدل عليها، همام بالخير دائما. فلأجل هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها هذا القول، لأن هذا يطابق الاسم، فالحارث يتفاءل منه بهذا والهمام يتفاءل منه بهذا. وأما القبح في الاسمين الأخيرين فلما دل عليه من الشر، لما دل عليه من الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، الفأل الحسن، الفأل هو الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان، فإذا قيل همام، إذا قيل حارث، إذا قيل يسر، نعم، إذا قيل يسار، إذا قيل نجيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بهذه الأسماء يحبها. إذا قيل يسار فهذا فأل بالتيسير، إذا قيل نجيح فهذا فأل بالنجاح في الأمور، وهكذا ثبت ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سيأتي معنا إن شاء الله بعضها. فالشاهد وزارع وزرعة غير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالشاهد لما دلت عليه من المعاني القبيحة ولأنها فعل قبيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها قبيحة وكرهها، حرب لما دلت عليه من الحرب، والحرب مكروهة وقبيحة لدى أصحاب العقول قاطبة مسلمين وكفار، وكذلك مرة قبيح أيضا لما دل عليه من معنى المرارة التي هي أشد من الحمومة، الحمومة مستسارة، أما المرارة فلا تستساغ، الحموضة قد تستساغ، فمثلا أنت تستسيغ الملح وهو حامض تحتاج إليه أحيانا، ولو زاد قليلا تستسيغ حموضة تمشي تبلع، وكذلك الليمون وإن كان حامض يستساغ، لكن المرارة ما تستساغ، فمرة لما دل عليه من هذا المعنى كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك كما قلنا بقية الأسماء القبيحة كعاصية ومثله، أيضا كلب ومثله حمار، وهكذا التسمي بأسماء الكفار رينيه وجود ونحو ذلك من الأسماء التي أصبحت أعلاما على الكفار، وأرسطو وأفلاطون ونحو ذلك من الأسماء التي أصبحت علامات على أهل الكفر، أعلام للكفر، هذه أسماء قبيحة فينبغي للإنسان أن يتجنبها، لما دلت عليه من أعلام هم أهل ضلال وانحراف وكفر. نعم، فمثل ذلك ينبغي الإنسان أن يتجنبه. فالحاصل إذا دل الاسم على معنى قبيح فهو مكروه، مثل الحزونة أيضا، لو سمى ابنه حزنا فهذا الاسم ما هو طيب، لما فيه من المعنيين المبغوضين المكروهين، إما الحزونة بمعنى الشدة والصلابة التي هي ضد السهولة واليسر. نعم، الحزن عند العرب معروف، الأرض المرتفعة القوية التي تكون في ناحية قريبة من الجبل مرتفعة شديدة ودونها السهل. نعم، وهذا أيضا كان في أجداد سعيد بن المسيب بالحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيره سهل، قال ما أغير اسم سمانيه أبي، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، فما زالت فينا تلك الحزونة. نعم، فالشاهد حوى هذا المعنى، وأيضا قد يحمل حزن وهو الكآبة الدائمة والتعب الدائم للإنسان، فمثل هذا ما ينبغي الإنسان أن يسمي به، لكن يسمي سهل، فسهل اسم لطيف لما فيه من المعنى المحبوب للنفوس من السهولة واليسر. وعلى ذلك فقه، وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد مبحثا عظيما وفصلا عظيما في هذا الجانب، فينبغي لطالب العلم أيضا أن يمر عليه، وكذلك في زاد المعاد، وكذلك في كتابه المافع تحفة المولود بأحكام المولود، فقد عقد أيضا فيه فصلا في التسمية مافعا جدا، فينبغي للمسلم أن يمر عليه حتى يستفيد منه في تسمية أولاده، فيهرب من الأسماء القبيحة ويعتني باختيار الأسماء الحسنة، لأن ابنه سيدعى به، والله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم، الله إليك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، قال هل معك تمر؟ قلت نعم، قال فناولته ثمرات فألقاهن في فيه ثمرات أحسن الله إليك فناولته ثمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفه فأوجرهن فغر يعني فتح هو فغر فاه الصبي بشر الصبي بشد ايه فغر فاه يعني فتح فم الطفل المولود. نعم احسن الله اليك ثم فغر فاه فاوجرهن اياه فجعل الصبي يتلمض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر حب الانصار التمر خير. نعم حب الانصار التمر وسماه عبد الله. نعم حب الأنصار التمر يعني الأنصار يحبون التمر فهو حبهم، ما يقال أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. نعم حبه وابن حبه، فهو محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي رضي الله تعالى عنه، وابنه أسامة كذلك حبه، قالوا من يجرع على هذا في أمر المخزومية إلا حبه وابن حبه، ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر، حتى إنه ذات مرة لما جاءت الغنائم قسمها وأعطى كل واحد أعطاه رداء، وأعطى أسامة بن زيد إزار ورداء ثوب واحد يعطي لكل واحد، وأسامة أعطاه ثوبين، فوجد عبد الله فقال أنت تفضل علي أسامة بن زيد وأنا مثله ما غبت مثله، فكيف يعني يعطى عطانا أكثر مني؟ فقال إنه أحب إلى رسول الله منك وأبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، فهو حبه وابن حبه، فنحن نحبهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما، وهكذا حسن وحسين نحبهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبهما ولا نغلو فيهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بأخي أنس، وهذا في الصحيح الحديث هذا صحيحين، لما جاء له بأخي أنس، وهنا جاء قال ذهبت بعبد الله، هذا إخبار منه فيما بعد بعدما استقر أن الرجل الإبل سمي بعبد هذا الاسم، وإلا جاء في بعض الطرق قال فوضعت أمي فلفته في لفافة وأعطتنيه وقالت اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. فهذا الحديث تحديث به فيما بعد بعدما استقر هذا الاسم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ما مع أنس من التمرات، فقال معك تمرات؟ قال قلت نعم، فقال ناولنيهن، فناول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها فمضغها ثم ألقاها في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمض يعني يتتبعها بلسانه. بعد هذه الثمرات التي ألقيت أصبح ذلك الصبي يتلمض بلسانه، يحرك لسانه يبحث عن الحلى عن الحلو موطن التمر في أي الجانبين، هنا أو هنا في الحنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال حب الأنصار التمر، أهل المدينة يحبون التمر لأنه هو طعامهم، طعامهم التمر وهو المشهور عندهم مع البر، لا يعرفون سواه تمر والبر، الشعير أيضا ما عندهم إلا الشعير، فالتمر والشعير واللحم فهذا طعامهم، فلا يستغرب أن يحبه الصغار لأنه طعام آبائهم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لاك هذه الثمرات ثم ألقاها ثم قال حب الأنصار التمر، والشاهد من سماه عبد الله لأن هذا الاسم أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأحب الأسماء إلى الله جل وعلا. وفي هذا الحديث مشروعية الذهاب بالصغار إلى من يحنكهم إذا كان لا يعرف هو التحنيك، إذا كان لا يعرف الوالد أو الوالدة التحنيك. وأما البركة فهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أودع الله في هذا النبي من البركة صلوات الله وسلامه عليه. فيشرع تحنيك الصغار إذا ولدوا، فإذا لم يكن عالما بكيفية التحنيك ينبغي له أن يذهب به إلى من يحنكه له من أهل الخير والفضل الذين يعرفون هذا. وأما بركة المحنك فهذا خاص برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التماس البركة لأولادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يرسلون بأولادهم حال ولادتهم إليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين لنا مقدار حرص هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم على التماس البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل به بعضهم على جواز التوكيل في التسمية، التوكيل في التسمية يسمي عنك، فإذا سماه عنك وأقررته مشى، شرطا يكون اسمه حسن، ما ترسل به وأنت تسميه تمنى تسميه محمد فيسميه حمار ولا كلب ونحو ذلك، لا، فإذا سمى وكان الاسم طيب صح، فكأنما سميته أنت إقرار هذا، فجواز الإنابة في التسمية لا بأس بذلك. وفيه أيضا تنبيه على ما في التمر أيضا من القوة من الناحية الصحية للمولود، فإن مثل هذا يشد حنك المولود حال ولادته، يشد حنكه، لأن المولود حينما يولد يكون اللثة الحنك رطيب رطب، فإذا ما بوشر التمر فإنه يقوي الحنك ولا ينوب عن مثل البسكوت والكاكاو والشوكولاتة، لا، لأن المقصد إنما هذا، لأنه إذا وضع فهو مثل ما يشد اللثة هذه في أسفل الأسنان قبل أن تخرق الأسنان تسمى الحنك، فيقوي الحنك عند العبد إضافة الطفل إضافة إلى ما يتسرب منها إلى الجوف من طعم حلو مطهر، من طعم حلو مطهر، فيفتق المعدة هذا الحلو، وهذا فيه فائدة، فإنه يطهر المعدة مما فيها من أخلاق من حال قبل الولادة، فإن التمر يجلو المعدة، وهذا قد ذكره الأطباء، التمر إذا دخل إلى الجوف إلى المعدة والمولود في حين ولادته يكون بقي شيء في معدته مما هو فيه من المياه حينما كان في بطن أمه، فالتمر يأتي وينظف هذه المعدة مما علق بها من البقايا، فتقوية للثة وفتح للأمعاء وللمعدة بالحلاوة، والحلاوة مطلوبة، نعم، ثم تغسيل للمعدة أيضا وتنظيف لها وتطهير لما بقي فيها من الأخلاط، ففوائد التمر فوائد التمر عظيمة ومتعددة، وقد ذكر فيه من ألف في مثل هذا قرابة 100 فائدة في التمر خاصة، ولذلك كان الصائم أول ما يبدأ بما بالتمر، لأن المعدة حينما تكون مقفلة طول النهار إذا فتحت بالمر أضر بها، وإذا فتحت بالسائل أضر بها، فإذا جاءها التمر فإنه ينفعها ويقويها، لما؟ لما فيه من المادة الحلوة المساعدة على إفراز اللعاب الذي يعين على الهضم، المادة اللعابية التي تعين على الهضم، هذه لا تفرزها أي مادة حلوة أو أي طعام حلو مثل التمر، فمثلا الإنسان إذا شرب أكثر في رمضان أول ما يفطر ألا يتأثر؟ ها يا إخوان، إذا أكثر من الماء شرب 10 أكواب من هذا الماء ما يتأثر؟ تتأثر معدته، يحتاج إلى إذا أكل شيئا حامضا مباشرة يتأثر، يجد المرارة مباشرة، لأن الحلق طول النهار مقفل، فإذا نزل التمر أفرز هذه المادة اللعابية التي تعين على الهضم، فيكون الإنسان مهيئ لقبول الطعام. قالوا أيضا من فوائد التحنيك هذا، من فوائد التحنيك أن المعدة تكون حينئذ منفتحة لقبول ما يأتي، فلهذا تجد الطفل بعدما يحنك يحتاج إلى أن يشرب الحليب، لما؟ لأن المادة الإفرازية اللعابية وهي التي تثير شهوة الحاجة إلى الطعام وجدت عنده، وهذا لا يوجد إلا في التمر، وإن وجد في غيره فلا يكاد تذكر النسبة التي فيه، ولعلنا بهذا نكتفي وعنده نقف. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما أسمعك، التحنيك أن يأخذ التمرة ويمر بها على حنكه يلتقى فيه بعدما يعلقها، يلوكها الكبير الذي يريد أن يحنك يلوك هذه التمرة ثم يلفظها في الصغير، يلفظها يعني يجعلها في فمه وهو يمر بها على حنكه إن كان يحتاج إلى متعبة، ثم يتركه بعد ذلك ولسانه تتبع الحلق. نعم، إذا إذا كان يخشى عليه وكانت كبيرة فتتها ألقها في حلقه إذا ما رطبت، ويلقيها في حنكه على حنكه وسيتبعها ويأخذها، لكن ما يعطيه قطعة هكذا يموت يغص بها وإنما يعطيه المناسب لفمه. نعم. ذكرنا سماه عبد الله. نحن ذكرنا هذا في بداية كلام الدرس. مرينا على الأحاديث كلها. أي نعم. وذكر ثلاثة. ها؟ وذكر ثلاثة. نعم. من يجيبه؟ ها؟ نعم. الباب ما هو تغيير الأسماء ولا لا؟ فالتغيير هنا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في مطلع الكلام أن هذه غفلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الأسماء، وفي الحديث الذي يليه والذي يليه الثاني والثالث قال أحب الأسماء. نعم نعم. فتحسين الأسماء إذا حصل التغيير يكون إلى هذه الأسماء الحسنة المحبوبة. وهنا تم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، فهناك أمر حينما قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ولا لا، فهذا حث منه أن إذا سمينا نسمي بأحب الأسماء، وهنا تم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحب الأسماء، فالتغيير يكون إلى أحب الأسماء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، و يعني الأمر لم يأتي بالصيغة المباشرة لكنه قال أحب الأسماء إلى الله، فلما كان محبوبا دل هذا على الحث عليه، وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه من قوله وبفعله، فهذا مناسب. نعم. سيأتينا سيأتينا وسنذكر النكتة وسنرد على من قال إن هذا بمعنى هذا. أمرة بك علينا اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. نعم. يختصر ما في بأس، يقال فيه عزيز، يقال فيه عزيز أو عزيز، لا بأس، كما قيل في عبد الرحمن بن إبراهيم دحيح، هذا يحصل من الاختصار والنحو. دحي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحي مشهور بدحي، وهكذا ما في بأس. نعم هذا نحو، يعني عبد الرحمن نحتت الكلمة، ولا الشيء حينما ينحت ينحت نصره. نعم، لأن عبد الرحمن كبير يكون أحيانا عليك حينما تنادي عبد الرحمن، لو قلت يا دحي العوام يقول لك دحي ودحي، هذا موجود عندنا إلى الآن عند العوام، يقولون دحي ودحيم، صح ولا لا؟ أقول دحيم ودحيم هو عبد الرحمن. نعم، فهو أحد أئمة أئمة الحديث في الشام، عبد الرحمن بن إبراهيم دحي. نعم، فما في ذلك. نعم هذا هو، لأن هذه من الصحيحة. كان فيه بعض من أعرفه اسمه إيويش ابن شلواح ابن مشلح ابن شلاح، فانتهى من التصريف في مادة شلحة شلحة كلها. نعم، فهذا ليس بجيد، هذه من الأسماء غالبا تكون فينا في حال البداوة، آباءنا وأجدادنا حال البداوة يوجد عندهم هذا الأمر، فرجعوا فيه إلى حال العرب الأولى، وقد سئل بعض العرب عن هذه الأسماء تسمون يعني كلبا، قال إنما أسماؤنا لأعدائنا، يعني اسم أسد وكلب ونحو ذلك، قال هذه نمر، هذه يقول نحن نسمي الرجال الأعداء حتى تدخل عليهم الهيبة، أنا ما هو صحيح. نعم اللهم صل